أربع النهار زاد الجو، وإن كان يعود على أقرب الطلوع النهار فيزيد فهذا فيه نظر، لكن توجيهه يوجد ليلة النهار أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار، هذا توجيه أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار. فإذا كان شيء من الليل جزءا من النهار معناه زاد النهار، يعني كان يقول مثلا دخل الليل في النهار فصار نهارا، دخل الليل في النهار فصار نهارا، وحينئذ وش نزيد النهار والعكس بالعكس. لكن الظاهر من الآية الكريمة أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزء من النهار ليلة، يكون جزء من النهار ليلة. الآن لو قلت أدخلت هذه الساقية في هذا الأرض، يعرفون الساقية ولا لا؟ أدخلتها في الأرض، الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية، إذن أدخلت الليل في النهار جعلته جزء من النهار ليلا، وحينئذ يكون الليل هو الذي يطول. إيلاد الليل في النهار وإيلاد النهار في الليل لا شك أنه دال على كمان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق له اجتمعوا كلهم على أن يولدوا جزءا يصير من الليل في النهار أو لا ما استطاع أبدا. ثم هذا الإيلاد أيضا إيلاد بالنظام، إيلاد بالنظام اشمعنى بالنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيف تباع البشر لهذا الإيلاد. ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة، يعني مثلا اليوم صار الليل 8 ساعات و35 دقيقة، في الليلة القادمة صار 12 ساعة و5 دقائق، ماذا تكون حال الناس؟ تبطل، لكنه سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا. هذه من جهة الاضطراب. من جهة أخرى لو ولد هكذا دفعة، أنتم تعرفون أن سبب طول النهار قرب الشمس من المسامة في الرؤوس، وإذا قربت الشمس من المسامة في الرؤوس فلا بد أن تكون شديدة الحرارة، معنى ذلك أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اللي يليه في عز الصيف، وهذا ضرر عظيم. لكنه سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا، وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة. أيضا إيلاد الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو، لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن أيضا. ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل؟ ولهذا نضرب مثلا بسيطا كلنا نشاهده، البعوض إذا اشتد الحر مات، ما فهم القهوة. ولهذا أكثر ما يكثر في الزمن اللي بين الحر والشتاء، الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل الجراثيم، تعيش على الحرارة ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. ومن ثم قال العلماء إن أكثر أهل الأرض أنظارا هم الذين على خط الاستواء والمقاربة. لماذا؟ لأنه ليس عنده شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضا، وهذا أمر مشاهد. هنا طيب، إذن إيلاد الليل في النهار فيه عدة حكم، ولهذا بينه وبين الله: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر أي زللهما لعباده. أنا الآن عندي شغل عندنا هذا الصاحب الإذاعة اللي يأخذ برنامج المواد ونكون حتى إلى الساعة 9:15 نمشي بالتفسير ولا نقرأ الحديث؟ نمشي بالتفسير؟ طيب قال يولد الليل وسخر الشمس والقمر. الشمس معروفة والقمر معروف. وما سخرهما أي دللهما. دللهما لمن؟ لمصالح العباد. فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم في هذا الشأن. مصالح عظيمة. هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهما ولا حجمهما، لأن ذلك ليس بالعلم النافي لتثيبنا، فالجهل به لا يضر، والعلم به من فضل العلم. إن لم يسألك عما هو أهم منه فاستعد به. إنما بين المصالح التي تترتب على تسخير الشمس والقمر. قال وذكر الشمس والقمر، فبالشمس يكون النهار والليل، قل لا، ويكون أيضا نضج الثمار، وتكون أنواع العظيمة. ما رأيكم مثلا ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد طلوع الشمس؟ كثير لا يحصى، لأنها توفر الكهرباء، وتوفر أيضا تليين الأشياء، تحتاج إلى تليين وإلى حرارة، ثم أنه في الأبنية الأخيرة صاروا يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخرنا أيضا بما يحصل من نوره في الليل، ولما يحصل من العلم في الحساب وعدد السنين وما إلى ذلك. وإن شئتم مزيدا من هذا فراجعوا كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله، ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة، وذكر علمه أيضا ذلك. لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن القيم مثلا وبحث العلماء علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية محضة، لا يتردى فيها الإنسان طبيعة دينية ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته. لكن إذا تكلم ابن القيم رحمه الله بذلك يعقل هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم يجد مع ذلك خشية لله عز وجل وتعظيما له ومحبة له. قال كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى ويوم القيامة. كل من الشمس والقمر يجري يعني يسير في فلك لأجل مسمى. الفلك شبهه ابن عباس رضي الله عنه بفلكة المغزل. فلكة المغزل عبارة عن قرص في الأعلى، نعم، وفي أسفله عود ينطوي عليه الحبل الذي يغزل، يمكن شهد الله، نعم. هذه تدور، لأن المرأة الداخل تبرم هكذا حتى يدور ويحكم الحبل، نعم. الفلك هذا للشمس فلك تدور به، والقمر فلك يدور به. وفي إسناد الجريان إلى كل منهما

الفاعل في قوله سخر. إذن ذلكم المسخر الله. المشار إليه الآن مفرد مذكر، والمخاطب جماعة ذكور. وهنا نسأل ماذا يراعى اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه؟ نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما الخطاب فيراعى فيها المخاطب. فإذا أشرت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث، أشرت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث، ماذا تقول؟ لم يقل لا، نقول زاني كن، لا زاني أصحر ذكري، كن تخاطب جماعتنا، زاني كن. في القرآن قالت فذاني كن الذي يمكن لك، لكن هناك الآية المشار إليه مفرد مذكر، نعم مشار إليه مفرد مذكر. طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث، كذلك خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث. فيكم صح، فيكم أو أولئكم. طيب خير، طيب هل الأفصح في المخاطب أن يكون الضمير على حسب المخاطب، يعني جماعة الذكور إذا كان مخاطب جماعة الذكور، جماعة إناث إذا كان مخاطب جماعة إناث، ومثنى إذا كان مخاطب مثنى، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مذكرا، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مؤنثا، أو الأفصح أن يكون بلفظ الإفراد دائما بغير ذلك. نقول في ثلاث لغات، أولا أن يكون باعتبار المخاطب مطلقا، هذا واحد. ثانيا أن يكون بالفتح دائما. ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو لمفرد، لفتح المفرد. ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا. كم هذه؟ ثلاث لغات متصورين زي واللم. طيب اللغة الأولى وهي المشهورة تصح أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا، مخاطب مفردا مذكرا تقول ذلك، مفردا مؤنثا ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة إناث ذلكم، هذا أفضل. ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا، فتقول ذلك، سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمع، لكن بشرط أن يكون مذكرا. وتقول في المؤنث ذلك، سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى. الثالث أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أيا خاطبت، فتقول ذلك سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة جماعة أو مثنى أو مثنى. نعم. هنا يقول عز وجل ذلكم الله ربكم، المشار إليه لا ذلكم، المشار إليه إتمام ربكم، المشار إليه مفرد بعد مذكر، والمخاطب جماعة، المخاطب يخاطب الناس جميعا. ذلكم الله ربكم، الرب يطلق على معاني كثيرة في اللغة العربية، منها المالك الخالق، المالك المدبر. الربوبية معناه أن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، ولهذا قال له الملك جملة خبرية قدم فيها الخبر للدلالة على الحصر، يعني له وحده الملك دون غيره. الملك المطلق الشامل، الملك المطلق الشامل لا وحده، ملك الذوات والأعيان وملك التصرف في هذه الأعيان، وهو مالك لكل مخلوق وهو المتصرف في كل مخلوق. طيب فإذا قلت كيف يصح الحصر مع أن الله عز وجل أثبت الملك لغيره، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه، وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم، فأثبت الملك لغيره، وأن تقول إن هذه الجملة فيها حصر. فالجواب، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ملكنا ليس ملكا مطلقا، بل هو ملك مقيد بحسب الشريعة، فأنا مثلا مالك لهذه الحقيبة لكن لا أملك أن أتلفها. هل أملك أن أتلفها؟ أبدا، يعني حرام عليك أن يتلفها. مالك لهذه البعير مثلا، لكن هل أملك أن أعذبها؟ هل أملك أن أجرحها؟ نعم، أنا ولا بدي أشرح البعير هذا، ما أملك هذا إلا بإذن، إلا بإذن من الشرع. ولهذا لما أذن الشرع بالوسم، وسم البعير مع أنه مؤلم لها، مؤلم جاء، ولما أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي جاء. تعرفون الإشعار؟ لا ما تعرف. الإشعار أن يشق الصنام، يشق الصنام في الفيك في الهدي حتى يسيل الدم على الشعر والجلد. وش الفائدة من هذا؟ الفائدة ليعرف أن هذه هدي، ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر، ونقلد الإبل والبقر والغنم. الغنم ما فيها إشعار، فيها تقليد فقط. نعم، وكأن ياتي أن يقول ما هو التقليد. نعم، التقليد أننا نرى عليها قلادة في العنق، نعلق فيها النعال القديمة المتقطعة وآذان الذرة. القرى معروفة، التربة، واحد هو التربة، آذان الطرب يعني قطع الطرب يتعلق بها، نعلقه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة. لماذا؟ ليعرف أنها هدي، لأن النعال المتقطعة وقطع الطرب تدل على إيش؟ على الرفاهة والفقر، إشارة إلى أن هذه للفقراء. لكن قصدنا أن ملكنا، نعود إلى الأصل، أن ملكنا للشيء مقيد ولا مطلق؟ مقيد. مقيد.

نقص في عقولهم وذهاب لأديانهم. كيف يكون هذا الوقت الطاغوت المفتر المبني على العقل الفاطر أفضل وأنفع العباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يفسدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلا أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا مخبلا ومجنونا والعياذ بالله. وما ذلك بغريب على بني آدم، فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء السبع، هؤلاء أيضا عبدوا آراء غيرهم وقدموها على شريعة الله. طيب وقول بأن الدين لله والوطن للخلق هذا خطأ ضار، وقال الدين لله والبلاد لله، إن الأرض لله يريد أن يشاء من البلاد ميلك، الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء فهو لله. وإذا كان لله فالواجب علينا أن نسير على هدي الله. الله أكبر. نعم. كريم. أهواه. إن السنبيه ولا عاطفا من ذات عقص ثم البعض الثاني على البعض. الذين هم كذا وجملة ما يملكون خبرهم. وقال الذين تدعون من دونه قال المؤلف تعبدون. لأن الدعاء عبادة. والعابد لله عز وجل قد تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهي عبادة، وقد تكون دعاء بلسان الحال لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهو وإن لم يقل ألك الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك. إذا فالدعاء عند الإنسان الحال، ولهذا يقول إن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودل هذا على أن الدعاء عبادة. هنا يقول الذين يدعون من دونه قال المؤلف يعبدون، يعبدون إما بالعبادة بالفعل كالركوع والصلاة والسجود للصلاة والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مثلا لا دعاء عبادة، فيأتون إلى الصلاة وإلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون به. فشمل قوله يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة، وقلت إن دعاء العبادة دعاء المسألة لكن بلسان الحال. طيب كيف يدعون هؤلاء؟ أقول يدعون هذه الأسماء على وجه إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة، دعاء العبادة دعاء بالحال في لسان الحال. قال من دونه أي غيره، وهم الأصنام، والأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر، من عبر عنها بصيغة المذكر العاقل الذين يدعون، هذا المذكر العاقل، وإنما وصفها به مع أنها جماد ميتة للتلذذ مع هؤلاء العابدين لها وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها، يعني هي مع اعتمادها على زعمكم كونها من دواب العقل لا تدرك شيئا. قال ما يملكون من تدمير من زائدة زائدة، ولهذا نقول تدمير مفعول به منصوب إذا كان مقدر على آخره ما عمل ويستعمل محل حركة حرف الجر الزائد، أي ما يملكون تدميرا. نعم التدمير يقول لفافة النواق، وصدق الإمام ابن النواق ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: تدمير ونقير وتدمير. قال من تدمير، ويدل على هذا أنه لا يقول شيئا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن هذه شرطية وفي الشرط تدعوهم وهو مسلوم بحذف النفس، وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مسلوم أيضا بحذف النفس، يعني هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعت لأنها جنات. قال الله عز وجل ولو سمعوا، قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم، ما أجابوكم، يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم، أي ما أجابتكم، سواء كنتم يا لات يا عزى يا مناف يا يعوق يا يغوث يا نسل، لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا، ولا تعطيكم المطلوب ايضا، حتى لو سكتت ما اعطاكم المطلوب شيئا. ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابه بالقول، بان تقول هذه الاقسام نعم ماذا تريدون، والاستجابه بالفعل وهي ايصال المطلوب الى هؤلاء الطالبين، لا تسير لها ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم اي اجابوا، مثل قوله تعالى فاستجاب له ربهم اي اجابهم. نعم فليستجيبوني اي فليجيبوني، وامثال هذا كثير. فالاستجابه هنا بمعنى الاجابه، اي ان هذه الاصنام لا تجيب. ويوم القيامة استدل على ذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله، أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء، ومع ذلك ليتهم سلموا مسلما يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور، يكفرون بشيء ويتبرؤون منه، وهذا غاية ما يكون من وصف الله، لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة، وهؤلاء الأصنام يوم القيامة سلموا. نعم كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يقول هنا إبراهيم وقال إنما استخفتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. في هذه الآية يقول الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعابديها، الواحد ثانيا وتزيد عابديها ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى العز والنصر. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إيلاف ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع أهل. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق لمن الذين على خط الاستواء الذين لا يجعل عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الأمراض والخطوط الأجسام وعدم النشاط. ومن فوائدها أيضا نعمة الله عز وجل في تسخيره الشمس والقمر لمصالح العباد، وسخر الشمس والقمر. ومنها أيضا بيان هذه الآية العظيمة، بل هاتين الآيتين العظيمتين من آيات وهما الشمس والقمر والليل أيضا والنهار. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الآيات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران، ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يسيران على الأرض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في أجل محدود لا يجب عليه ولا تأخر، لقوله لأجل مسمى. لأجل مسمى، طيب هذا الأجل يستوى على الشمس والقمر، هل يقول مالك إنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله عام فنقول يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار الجد كأيام الشتاء، ثم تتنقل منه شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مدار السرطان. لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا، لأنها تسير إلى أجل معين في يوم محدد مكان طلوع وزمان طلوع، وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الأفلاك، يرد عليهم بقوله تعالى ذلكم أي فاعل هذا الله ربكم. ومن فوائدها أيضا عموم ملك الله لكل شيء وقوله الملك، وأي هنا للعموم، وضابط أي التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي للعموم. إن الإنسان يتخص تجعل بدل ألف سنة، إن كل إنسان يتخص خلق الإنسان ضعيفا إذا بدلها كل، خلق كل إنسان ضعيفا، فإذا كانت ألف يحل محلها كل فهي للعموم. وهنا له الملك، هل يصح أن يحلها محلها كل؟ نعم، نقول له كل ملك. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك، بقوله لهن، حيث قدم الخبر وحقه التأخير. وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبينا أنه لا تعارض بينهما، لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا للداعي. في أي وجه من الوجوه؟ لأن الله نفع عنه كل طريق ممكن أن نصل به الخير أو يدفع به الضرر. قال: لا يسمع الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا له. هذا فيه انتفاع الخير وعدم إزالة الضرر والشر. زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين. وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرد التقيل لم يستجب. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لهم دعاء غفور. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن ملة إبراهيم استمع إليها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم، التوحيد وعدم الشرك. هؤلاء سفه يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله. كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة. إذن خاب عملهم ولا لا؟ هذا أمل. هم يقولون إنما نعبده لي وقدره إلى الله سبحانه، ولكن ما قدره، هذه ما قدرته إلا بوله. فأمله قد خاب والعياذ بالله، وخسر الدنيا والآخرة. طيب، قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما معنى هذا الكفر؟ التبرع. ويستفاد منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة. نعم، بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ما تنفع. طيب، فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفي، أو أن يجلب له الخيط الفلاني فيجلب. ما هو الجواب يا حسين؟ لا به، يعني الدعاء ما أفعل، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائي امتحان. هذا هو العابد. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث وقوله:

وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا حميدا ولا غير حميد، لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه رحام يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليهم والحمد. وهو أيضا محمود على أمره، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام، فهو محمود في كمال الصفات ومحمود في كمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، قل لا، لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقول الله هو الغني الحميد هو مبتدا، ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد يا شيخ. نعم، له ثلاث فوائد. الحصر، ايش معنى الحصر؟ اشرح لي هذه. الله هو الغني، يعني الله سبحانه وتعالى ليس غيره. الله هو لا غير، كما لا يكون هو الفاضل يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائده. الفائده الثانيه يفصل بين الخبر والصفة، يعني التمييز بينهم. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو أوكد من قول زيد القائم. هذا في التوكيد. فقال تحميلا فوائد مثال، والله هو أمر حميد. ثم قال إن يشأ يذهبكم، من الشرطية كيف الشرط يشأ يذهب جوابه، جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهداف، ويأتي بخلق جديد. يأتي قريبا تكون مشهورة ويسا بالمضارع. نعم، مزون الحرقة وأطلع يأتي، لكن حرفت الله لأنه معطوف على مفعول يذهبكم. وقول يأتي بخلق جديد بدلكم، بخلق أي بمخلوق، أي بمخلوق بدليل قوله ويأتي أي بمخلوق جديد. فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق. فقول الله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق أي مخلوق. وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا مراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي خلق جديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن خلقها الأنف ذهب، من يجي لبعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلفهم منهم، ولا يكون نكس الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا، وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يقيمون في الأرض، فباعوا ما بين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما احتجوا إلى طيب تائمين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الكبير ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة لأنه ناشئ في الصحراء يريد مدن عنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض، لأن الجيل الأول المتغطرس المعاني ثاني في أمريكا. هكذا قال بعض العلماء ولسنا المعاصرون منهم، قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الكيل لأجل أن يفنى الصغار ويستجد الصغار. الله أعلم، إنما الله عز وجل قادر على أن ينحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستقبل أو من ذرية هؤلاء أو يحيي من في هذا الأرض مثلا يبني من فيها الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض. قلنا لها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل وإما ذرية القوم الذي ذهبوا وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا. ثم قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قول ما ذلك هذه ما كتابية لتمام الشروط عمله، لأن اسم هذا وقدرها عظيم لكن دخل على قدرها الباب الزائد في الأعراف. وما ذلك أي إذهابكم ولكان عبد الله بخلق جريد، ما ذلك على الله بعزيز الله يرمونه مثالك بعزيز مقدم عليه. وقوله بعزيز قال المؤلف شريف، والصواب عزيز بمعنى ممتنع بمعنى ممتنع. نعم، لأن عز لا تأتي بمعنى ممتنع ثم مر عليه، وتأتي بمعنى غلب وتأتي بمعنى قهر، وغلب قهر معناه تأتي بمعنى العزة وقدر. فهنا بعزيز أي بممتنع، والمرض من الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي يصف الله تعالى بها مع الذات كما يضد بها. فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليها. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى من جهة هؤلاء ويأتي ببدنه. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا، نعم طيب الفوائد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا تجد فرق، أنتم ما هو من أولاد الإسلام عرفنا كم فرق في الدرس الثاني؟ أحسن من غير الطاعة من الشرق. إذا تقلت في غزة الطاعة أثناء كتابة يسأل عن الرسل غزة الآية مرتبة الآية عشان يتذكر مثلا كيف يعني قد تقف في وسط ولا تجر وسط آية ولا تجر وزوة في أجر أخرى قد تقف في وسط الآية إذا جدت في القادر شرحت فوائد السابقة تكون الآية هذه نصفين لقد في وسطها ثم نرتب الفوائد ثم نرتب تماما ما ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا لأنه هو الذي شق الطريق له ومهد السبل، فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تبعوا مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تبعوا نفس مثقالة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء، شيء لا يحمل منه شيء. إن تبعوا أي خطر مثقالة بماذا؟ بالأوزار إلى حينها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجنة لا يحمل منه بعضهم هو الشرط، الشرط قوله إن تابعوا، وهو نزول بحذف الواو وقم قبل عليه، ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب فاعل، يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب نزره، فإنه حتى وإن جُعِي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواجب شيئاً لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان في جريرة غيره، في الدنيا أيضاً إذا استغاث بك الإنسان قد حمل شيئاً ثقيلاً قدم على أخذ من الشبال، فالإنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده، لكن في الآخرة لو دعت نفس المثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تبعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل شيئا، وقول شيء نكر في سياق النفي فتعني القليل والكبير، وقول المثقلة هي أيضا نكرة في سياق النفي فتعود أي مثقلة، مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحد من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يكون شيء. ثم قال ولو كان ذا قربى، ولو كانوا قال المدعو ذا قربى قرابة الأبي والابن، أو لو كان المدعو، ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي؟ يمكن، لكن متلازمة، لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقف، لكن يقول إن تبعوا مثقلة، المثقلة هي الكافر، وإن تبعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقف، نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قرب، إذا بذل مثقلة، ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا قل لا. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم واتكلم. قال إذا وإن جاءوا مثقال لهم لا في شيء ولو كانت ذا قربى صح، ولو كانت الداعية، لكن لما قال ولو كان ذا قربى وذكر علم أن الفاعل غير الداعي. ثم قال مالك وقول قربى أي قرابة، ومنه قوله تعالى واعلموا ان معكم شيء فان الله عيسى هو الرسول وذي القربى اي القرابه. وقوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا موده في القربى. القربى من اجل معنى القرابه. لو ان الاب استنجد به يوم القيامه ان يحمل عنه من اوزاره اجاب لا ما يجب، بل يقر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. طيب ولو كان ذا قوه. قال الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قال عدم الحمل في الشقين أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تبر وازرة وزر أخرى ألا تحمل. وإن جرى المنطقة إلى حملها لا يكون شيء. وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو رب. فلو أن أحدا قال شخص آثامك علي آثامك علي يمكن يكون هكذا؟ لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم لله عز وجل. لو أن أحدا استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نزدته له ذلك ولا لا؟ لأن هذا حكم من الله عز وجل. هذا فائده قوله وعدم الحمل في حكم من الله أي فليس لأحد أن يتجاوزه يعني الحكم. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. لم يقل ذلك ولكنهم ليسوا كصادقين لو تحملوا نعم وإنهم لكاذبون. ثم قال ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة والقدوة فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلهم. قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر الجملة فيها حصر طريقه إنما والحصر في الحجاج نهو ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ إنما أداة حصر. ما معنى الحصر؟ هو أن يحصر الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ تبني لك نوع الآن وكبرت أنا ثلاث الحكم في المنفوع وشيخ فقط المصور فيه وما فيه عما تبعه. إنما تنذر لما يحسن ربهم بالغيب كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين ما تنذر إلا الذين يحسن ربهم وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف. هذا الإعلام المقرون بالتخويف. وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه بالتخويف. فمنذر الجيش يقول وصباحا بس يعرف الناس ان هذا انذار للجيش. اذا الانذار هنا الاعلام المراد به التفريق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وقول يخشون ربهم الخشيه هي الخوف النافع عن تعظيم المخلوق والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف إيش؟ النابل عن تعظيم المخوف والعلم به. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقولنا إنه الخوف النابل عن تعظيم المخوف لأنه ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا، يعني من القوي قد يخاف منه أقل فتكون هذه الخشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف، ولهذا يقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول إنما هو الذين يخشون ربهم أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمه له مع علمهم بما يستحق بأنه يستحق التعظيم. وقوله يخشون ربهم بالغيب، الغيب رب الشاهد والمعلوم، أي يخافونه وما رأوه. فأفاد المؤلف بالغيب، أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به، حال من المفعول به، أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره، حال كونهم غائبين عن غيره، فيقول أجانه حالا من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس، لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يبدأ هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي، لكن من يخشى ربه بالعين نعم هذا هو الذي يمدح. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحوا الله يخشون الله لأنهم مع أنهم يدعوا يخشون الله في حال غيب عن الناس؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح بمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه، لأنهم يخشونه بالغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنه تراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير. ما أشبهت من الآية الدالة على عموم إنذاره؟ لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين سمعتهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، ولهذا خص الإنذار به. إذا الحصر هنا حصر الإنذار الذي سمعتهم بالغيب المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه لما يكون لمن يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليه كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. نعم. قال الله تعالى ولا تهزم وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا؟ مشرف وما ذلك يشار اليه يمكن اي انه سهل كان يسهل. طيب قوله وما ذلك على ابي عزيز من اي مصطلح فهد؟ نعم.